إذا كان وارد كيف اشتغل الفجر، وارد إنسان يشتغل الفجر، هل يزوره؟ ينصحه ويدعوه إلى الخير، والوالد هو مثل غيره، لو كافر، حتى لو كافر كفر أكبر دون هذا، الأكبر من هذا، الوالد له حق، حتى قال وإن جاهداك على تشير ما ليس في هذا الطعام وصاحب ولده معروفة، فأمر بالمصاحبة المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك. الحاصل الوالد والوالد لهم حق صلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصية وكفر، لكن لا يطاعوا في الكفر، إنما الطاعة في المعروف، لكن تحسن إليهما وترفق بهما وتدعوهما إلى الله تصلوا عليهما، وإذا كان ما يصلي به جماعة الفجر تنصحه صلي مع الجماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، خوفه من الله جل وعلا، ولك ولده لا تستحي ولا تحقر نفسك، ولك ولد تقول يا أبتي هذا كذا ويا أبتي الواجب عليك كذا وأنت رجالك الخير إن شاء الله، بادل الصلاة في الجماعة ولا تتساهل، تنصحه. هذا يقول يصلون في البيوت حقهم ما يصلون ما تهجرون الناس. ينصحون اللي يصلي في بيته أسهل من اللي يترك هذا. ولا لا تعجز، أبوك له حق عليك كبير. لا بالنسبة للأقارب. الأقارب الحمد لله لك تهجرهم. إذا ما طاعوا تهجرهم.